المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الخامسة: أخبار وفوائد وأجوبة متفرقة في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة في الخامس عشر من ربيع آخر سنة 59 و300 وألف إلى أبو عريش. من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم ذي الأخلاق الجميلة والآداب الحسنة والشمائل المستحسنة عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله وتولاه وأصلح له دينه ودنياه آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، لازلتم بأتم الصحة. قد تقدم لكم قبله جملة كتب بعد الحج، كتابين على يد عبد الله المحمد العوهلي، الأمل أنها قد وصلتكم من مدة. وفي أبرك الساعات وأسرها وصلني بالأمس كتابك المؤرخ في 18 من محرم صحبة عمك عبد الرحمن، فتلوته إلى آخره وأخذني من السرور والاغتباط ما الله به عليم لما اشتمل عليه كتابك المذكور من الرغبة التامة في العناية بالعلم والحرص على تحصيله بكل طريق، وترتيبكم للدروس النافعة بطرفكم وقيامكم التام بحسب قدرتكم في تقويم شرائع الإسلام بين طبقات الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قوة المعارض وكثرة الموانع واشتداد الحالة. ولا شك إن شاء الله أن هذا من الجهاد في الدين الذي مقدم على الجهاد للكفر بالسيف، فإن الدعوة إلى الدين للكفار وللمسلمين الذين لم يقيموه هو أساس الدين وقوام الصراط المستقيم، وبه يكون العبد هاديا مهديا وعند ربه كريما مرضيا. وكلما ازدادت المشقة وقويت المعارضة كان أفضل وأكمل، وأرجو الله تعالى ألا يكلنا وإياكم على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه، وأن يتولانا بلطفه وعنايته. وأما ما اشتمل عليه كتابك في شرح ما تجد من الشوق والود فهذا أمر ليس عندنا فيه أدنى ريب لما عندنا له من البراهين الداخلية والخارجية، ونرجو الله أن يجعله محبة فيه وفي مرضاته، مؤسسة على الإخلاص، متفرعة عنها الفوائد النافعة الدينية التي تجنى ثمراتها في الدنيا والآخرة، فإن المحاب وتوابعها كلها تضمحل إلا ما كان فيه وفي مرضاته، وآثار المحبة تبين النافع منها وغير النافع. تذكر أننا نحث الوالد على استنساخ السؤال والجواب من مدة، وأنا قايل إذا تيسر لك كاتب فالكتاب حاضر، ومن مدة 5 أيام قال إني وجدت سليمان الصالح العليان استعد لنسخه، وحالا سلمته الكراسة الأول منه، وقلت له احرص على تعجيله وسنحرصه زيادة على ذلك إن شاء الله. قد ذكرت لك سابقا عزمنا على بناء المكتبة وشرحت ذلك تفصيلا، وأننا جعلنا الأخ محمد العبد العزيز المطوع نائبا عنا في مباشرة الشغل للمشتريات ومباشرة المحترفين، وظانين أننا نشرع في العمل دخول شهرنا هذا، لكن ولله الحمد جانا ربيع صيفي خارق للعادة ضف الناس إلى البر للحشيش، وإلى الآن ما بدوا يدخلون، وصار الحرفي ما يلقى، وانجبرنا لفهق الشغل إلى آخر شهرنا. يسر الله الأمور، ولا بد إن شاء الله نفيدكم بعد ذلك، ونؤمل وصول كتاب منك جوابا لكتابنا السابق، الرجاء أنه بالأثناء. جواب الأسئلة تجدوه طيه، وكذلك الرسالة التي أشرت لك فيها سابقا في يأجوج ومأجوج، إن تمكن نرسلها صحبته على يد عبد الله المحمد العوهلي ما ذخرنا، وإلا فبعد هذا الدروس قريب بالذي أنت تعهد. ربنا يوفق الجميع لما فيه صلاح وخير، إنه جواد كريم. هذا ما لزم مع ما يبدي من لازم، منا سلام على جميع ما ترى تبليغه سلامنا، خصوصا الأخ حمد، ومن لدينا الوالد والأصحاب كلهم بخير والسلام. الرسالة المشار إليها تصلك إن شاء الله طيه.